بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه، أمين. أما نتكلم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يصلي هو رايد يصلي ويتحجي إلى الحيط، لا أحد يعد من قدامه، كانت تمجد تقول عامل سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. إذا كان صلاة العادل يجي للحيط، ما هو اللي وقت الصلاة كان؟ ألا إلى الله تصير الأمور. أما نتكلم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى علامات المحبة، لأن المدعين كثيرين، إلى علامات وهو الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، على الخصوص إذا كان سنة ميت أحياها، هذا دليل على أنه محب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض اتباع أنواع، العالي صعب، نتكلم نحن على الشيء العالي، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأركان والفروض وما شاء والسنن وما شابه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لازم نحن قبل كل شيء نفهم، مو درس، أنا درس ما بطيق درس، نحن جايين لتهذيب نفوسنا، جايين مشان سعادتنا، أساس الأساس عما نقرأ الدروس مشان نهذب أنفسنا ونسير على السير اللي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والقانون أمامنا وهو القرآن، نسير عليه ونمشي عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلى النصر كان من عند الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فأتمر ونهى فانتهى، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأتمروا وما سألوا. وأجمل شيء وجد عند وفاة صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا وجعل القائد سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة، الحب من الحب، وكان أسمر اللون وكان ابن 17 سنة، جعله قائد، ومن ذي الجلود سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلهم أقروا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جدا مسرور، من حيث ما حد قال ليش وما ليش وما كذا، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بدنا ننظر إليه رسول الله، ورسول الله الحق يقول عنه: وما ينطق عن الهوى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من شخص عادي. نحمد الله نحن في زماننا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نادانا يجب فرض أن نجيبه، فهذه من النعم الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أموره كلها على بيان، ومأمور له خريطة خرطه هي الحق سبحانه وتعالى، قال اظهر فيها إلى المخلوقات، وكان وحده ما معه تاني، وحده مؤمن بس فقط. بعد صار سيدنا بكر وصار سيدنا علي وصار 10-15-20-40، بقوا مدة طويلة إلى أن فتحوا البلاد، دوّخوا العباد، وسادوا الناس بحق. وكل هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم، وكان يقول: أنا وأتقي أمتي براء من التكلف. عظم الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الحرب بأمر الله، ولا يبالي بنتصر ما بنتصر، عليه أن يأخذ بالسبب، وما النصر إلا من عند الله. النصر ما بيصير من عند البشر، نعم علينا نحن ان تنصروا الله ينصركم، او امرنا لازم نأتمر، نهانا لازم ننتهي، هذا موافقة الحظ اليه. ثم الحق كلنا عبيده كبير وصغير، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فسعداء واشقياء مو من عند الله، لا، امرنا ونهانا بامر واحد ونهي واحد، أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر إبليس. محمد اتمر صلى الله عليه وسلم، إبليس ما اتمر، أبا ما رضي. فنحن كذلك نمشي على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم الحق أمر وأتمر، وكذلك نحن نأتمر. لا تخمنوا النصر، النصر بكثرة العدد أو العدد، هذا غلط. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. النصر ما من عندك. إذا قلنا النصر بالعدد وبالعدد، هاي غزوة حنين كانوا المؤمنين 12,000 والكفار 4,000، وكانت الغلبة للكفار. ليش؟ لأن عجبتهم القوة. قاسوا أنه لما كنا في بدر، لما كنا في غزوة بدر، كنا على 313 شخص الإلو سيف ما له قريب، وهدوليك 1000 مدججين بالسلاح، قال غلبناهم. فالآن نحن أكثر باب الأولى. الظن حالهم أنه الحكاية مربوطة في العدد والعدد، انكسروا انهزموا هربوا إلى آخره، حتى قالوا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أجاب قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وساق عليه ببغلته وقال يا عمي عباس نادي يا خيل الله ارجعي. نادى وجد الماء معه بعيرة، يشف البعير جمشه. إلى أن حصل بالكفار حظ بقوة واحدة، لأنهم سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية كل مربوطة بالاتباع، كل رجول ما بهي بالاتباع. أمرنا نأتمر ولا نسأل. كان مرة سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله أو ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاي من المدينة مع القافلة، ترك القافلة وراح هيك لجنب، راح هيك وجاب بغلته وجاء. قالوا له ما هذا؟ قال لا أعلم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هيك راح بغلته وجابه وجاء. عم بعمل تماما. ليش؟ ما ليش؟ ما من نعلم، ما فعلا. هذا التابع الحقيقي لا يسأل، الحق لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، نحن نسأل كلنا نعلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق يقول عنه وما ينطق عن الهوى، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أولادي لا تشغلوا عقلكم الفاسد ولا علومكم المعفنة. أمركم الله فأتمروا ولا تقفوا. 3,000 رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث قاسية 300,000 هادي من وراء العقل وإلى بلادهم. لما وصلوا هناك وحط القائد سيدنا زيد بن حارثة، افهموها تسيروا عليها، حط سيدنا زيد بن حارثة هو القائد، قال قتل زيد فجعفر، وقتل جعفر فعبد الله بن رواحة. لما وصلوا لهناك غزة مؤتة وجدوا السهل والوعر كثير وراء الحظ. رأى سيدنا زيد يكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد. قال له ما تقطع سيدنا عبد الله بن رواحة؟ قال له اصلا مدد. قال له ليه انت لوين الحرب؟ زيد على شيئين، اما الشهادة او النصر. قال له صدقته، عقر جوابه ونزل، نزل للحرب. اصعد يقتل، قتل بعد قتل. اخذ سيدنا عبد الله، سيدنا جعفر كذلك قتل، اخذ سيدنا عبد الله ركب قتل، الى ان اخذها سيف سيوف الله المسلولة، وهو سيدنا خالد بن الوليد. وكان النصر مع سيدنا خالد بحيلته، بالحيلة اللي عملها. انت ساوي كلهم يبدل، المقدمة يجعلها مؤخرة، والميمنة يجعلها ميسرة، ودائما يبدل ويرجع لورا. الظن الكفار قال لك هذا عم بيجي مدد جديد وبيضرب عنا. ايه سيدي من الله انت كلابة يكلمنا. هربوا. هذا من ايه؟ من صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهلا اولادي ايش بتريدوا؟ على لسانكم، ما في شيء بعجز القدرة الهية، ان ربك فعال لما يريد. ما في شيء اسمه صعب، صعب بالنسبة لنا، بالنسبة للمخلوق اللهم صعيب، لكن بالنسبة لله ان الله على كل شيء قدير. بس لا تطلب المستحيل، قد تصير نبي، تصير رسول، ما قول عنه مجنون، تصير عارف. نعم، طريق مفتوح، سير على سير العارفين بالله. تصير صديق، الطريق مفتوح. تصير ايش بدين تصير؟ الطريق مفتوح. بس كل من سار على الدرب وصل لابد، ومن ألقى بقلبه هذا السير هو الله، لو لم يرده الله ما أوقى بنفسه هذا. هيا فهموها أولادي، الناصر هو الله والمولى هو الله، ما في غيره، والقوة من عنده، إن القوة لله جميعا. بس بدنا لا أصنع صدق، بس اللحية اللي نعملها هي إلى آداب، أكفي شعريات، كل شعرية إلى أدب خاص. الشاشية أكفي خيطان، كل خيط إلى أدب خاص. أول كل شيء النزاهة، هذا المؤمن، ثم الشجاعة، ثم الكرم. ليش الشجاعة؟ لأنه ما بهاد، وين بده يزعط الون ديرون عند محبوبه، فالموت جسر، جسر بينه وبين محبوبه. ايش بدك اجمل من هيك؟ ايش بدك احسن من هيك؟ بس الضغط، لكن عمل لحية ايه، وعمل لفة، ومعاملاته ما هي مزبوطة، لا، هي ضربة على الاسلام. الاسلام نزيه، الاسلام عزيز، والاسلام ما نزل من اوجه من زمن محمد صلى الله عليه وسلم الى ما لا نهاية. لو رجال حاملين الاسلام، الاسلام غير المسلم، الاسلام رجال حاملوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن انت يا مسلم بدك تحاسب نفسك في الصغيرة والكبيرة اللي عليك بتأديه، ما معك تقر تعترف، مو بتنكر، لا يمكن هذا. فهذه اللحية ما بتزين الانسان، هو بزين اللحى، هو بزين الارض، ما بتقدس، انت بتقدس. لو كان الارض تقدس كان تقدس اليهود في بيت المقدس، لا، الارض لا تقدس احدا، فالانسان هو خليفة الله في الارض، هو الذي يقدس كل شيء، بل خلق له كل شيء. قال الله تعالى: ابن ادم خلقت كل شيء لك فلا تتعب، وخلقتك لاجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. هذه مو حفظة حفظها، بدنا نفهمها ونسير عليها، مو نحفظها بلساننا بس فقط. الكرم ما بنحفظ حفظ، الشجاعة ما بنحفظ حفظ، بدي عمل، بدي تطبيق. هذا دين الاسلام، دين الاسلام جاء من عند الله، من عند المهيمن، من عند القهار، من عند الجبار، من عند الرحمن، من عند العالم العليم العلام. وامرنا كلنا صغيرا وكبيرا، لاننا كلنا عبيده، ما في واحد غير عبد، كل الوجود عبيد للحضره الالهيه. والله ما معه احد ابدا ابدا، لا تخافوا، اذا اراد شيء ما بتجاس الواحد، ما في احد يحكي، ما في حدا، اذا ما انطقوا ما بنطق، اذا ما عم دار انسان ما بنطق، بسحب السر مننا بخلينا في الارض اموات، بعد يوم يومين تطالعتنا منتنه، ما في غيره، ان ربك فعال لما يريد. والاسلام امر معنوي، لا بد من رجل يظهر امام الناس بالاسلام، بكمالات الاسلام، بحقائق الاسلام، بفهم الاسلام، بعجل الاسلام. اللهم صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاع، هذا شجاع، كان كريم، هذا كريم، كان نزيه، هذا نزيه، كان يقول استاذن علي، هذا استاذن علي، هذا دل. لما دخل الاسلام حقيقة خرج مملوء كل بكمالات الاسلام، دل على الاسلام بكمالات الاسلام، مو الاسلام ما تخملوه دقن ولفة وخلط، مو انا بزم الدقن واللفة، لا والله، كان ما حط الدقن واللفة، لا، لكن ما عم قوموا بحقوقه، وعم تأتينا الاخبار فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وهذا امر واقع. اللهم ما هو كله، هذا ما هو صحيح. في زمانه واحد انجليزي اجى لعندي لهون مبشر، وصار بيني وبينه قضايا هنا، قعد هيك قبل ما كنت لحق كراسي ولا حق شغل دروشه، انجبع هيك انجع المقصد، صار يحكي، قال له صاحب مسلم، قال له: يا اخي ليش انت ما بتروح تصلي؟ هو مراد يضربني فيها. قال له: ليش انت ما بتروح تصلي، ما بتنزل على الجوامع؟ قال له: انتم الروحانيين جدادين، نعرف من روحانيته من مشايخنا. قال له: شلون؟ قال له: مشايخنا بنزلوا على الجامع وبيفتحوا المحرمه، يعني يلموا مصاري. اما انا اللي مصاري احكي اطبع صودي خلص بتفق على بند رقبته. تا خلص، قلت له: الان يا بسيو، انجليزي هو، وكان ايام انجليزي كان عندنا هون، قلت له الآن تبين لي أولا جاهل وثانيا صغير ثالثا ضعيف. لكن حق معك يا أخي، أنت صغير وضعيف وبتجد مع الصغار وبتذكر بريطانيا العظمى، تذكر أنت وإياهم. ولك يا أخي جالس الأكابر، جالس أهل العلم، جالس أهل الفهم، جالس كأمثالنا حتى يفهموه يدو أعاد على ركبه. قال نعم مولاي صحيح. قلت له أنت حضرتك من إنجلترا من بريطانيا العظمى، إذا بعثوا لك الآن ثلاثة أربع ضيوف لعندك، وأظن إذا كان جارك لحمته القصاب بدك تعمل له غدا، كان لحم جلاطة أظن ما بتاخذ من عنده، بتاخذ من تنزل على الجديدة أو تنزل على السقطية أو ما شو. قال نعم. قلت له كذلك أظن كان بدك تاخذ فواكه كمان، كان مدودة منقوبة كمان ما تاخذ. قلت له إيه؟ قلت له إذا بتعمل له غدا شيء جميل يليق بهم. قال إيه؟ قلت له كل المشايخ بنزلوا على الجيم بحطوا محرمات؟ ولك اسألني بقول لك في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة، بقول لك في عشرة أكثر ما هو معقول. في كثير ناس بدرسوا ما بياخذوا مصاري، درسوا هكذا لله. لكن أنت يا مسكين أخذت من هالكلمة من هذا المسلم وبين لك إياها مشايخنا بمدوا المحرمات، تبين أنت ضعيف ما جلس الأكابر. هاي مين لك جلس الأكابر أنت؟ قلت له أنت ضعيف ما تنسب لك. لا وعندك البتة بس أكرام بكلمة بريطانيا العظمى. ولادي قعد على ركبتي. نعم مولاي يعمل، نعم مولاي. لكن أنا ما بعرف شو جاني، سبحان الله كل ما أطقه أكثر كلمة أدب أكثر. إيه إنه شو هالكذبة؟ كل المشايخ بدهم محارم، والله قد بيجي والله كثير مشايخ ما بدهم محارم. في مشايخ عبو الهال، في مشايخ رجول، مو كلهم يعني بيمدوا في نعم نام بجونا أكثر من حران، مو من عندنا من هالجهات هذه. وهكذا ولادي بقى عمل لي لفة وعمل لي دقن مسطرة. ايه سيدي من اللي انت وبكذب وبخون وبغش. يا ولادي الله يرضى عليكم لا تخملوا هيك الاسلام. ها هذا المسلم الكذاب الخائن، سموه المسلم الكذاب الخائن، لا تسموا الاسلام، الاسلام بجهة والمسلم بجهة. الاسلام كله عز، كله ايمنة، كله كمالات. هذا اللي وجدناه الاسلام، ما وجدنا ولا ذرة من الذرات الاسلام انه في شيء ما هو عالي ما هو كامل البتة. لكن هو واطي بده يصير شيخ ولسه سلتجي. الشيخ في سلتجي؟ الشيخ بيعطي ما في سلتجي. الشيخ شيخ كامل، شيخ مهيمن، شيخ دخل على الاسلام، شيخ دخل في العلم، العلم صفات الذات الالهية، عالم حليم علام. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. الشيخ بحد المعوج، هذا بنعرفه عن الشيخ. ما بنعرف الشيخ الساقط الواطي؟ لا والله، هذا بنعرفه رجل عامل اي سي دي كصنعة ومؤتم لها. اما اللحية انا ما شفت اللحية. نحن من عز اللحى ومن عز العمائل ومن عز العلم ومن عز كل شيء. مين من الاسلام؟ امرنا به الاسلام وبيناه وحققناه قولا وفعلا وحالا، وهكذا دين الاسلام. فاذا كان بدك تجتمع مع واحد واطي، طبعا قالوا الدماء لا يجمع اسلام وضعف، وهذا حقيقة دماء ما بيجمع اسلام وضعف. الاسلام قوي، دليل فتح البلاد، دوخ العباد. محمد صلى الله عليه وسلم وحده وحده قال له لا تكلف الا نفسك، وحرر لمين؟ المؤمنين بس، المؤمنين مو الجدابين مو اهل اللسان، لا المؤمنين الذين يعتقدون بقتلهم ينالون الشهادة العظمى، هؤلاء هم الرجال. نعم ما كثيرين، ما كثيرين دائما، قليل من العباد الشكور وقليل ما هم. فالسيرة النبوية هي قواعد الاسلام. غزوة احد اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر فيها رباعيته وشج وجهه الشريف واكل قلت لكم 80 ضربة سيف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وما دار وجهه صلى الله عليه وسلم الى ان انكسر رغما عن ألفهم. وعم العباس مقتول ممثل فيه، والاخر مقتول ممثل فيه، والاخر مقتول ممثل فيه. وسيدنا علي، وما ادراكم ما سيدنا علي، سيدنا علي عم منكم رجال ورجال ولا تنسوا نسيبة. لما سحبت السيف وشلفت حالة بين ايدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يقول والله ان نسيبة لا تعجبني، انظر للميدان جنب الروس، انظر للميسر جنب الروس. مرأة كانت شايل الماء وشايل الخرق مشان الجحة، لما شايل رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلب. وليش تغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبب المخالفة. بقى كلها نرجع للاصل، حاشا الصحابة هيك يا ولادي، والله فمو بده يجعل قواعد الله. جعل حنين اسمه حاشا الصحابة تنتزم، جعلهم بحنين خالفه بأحد خالفه حاشاهم، لكن قواعد حتى يبيننا الرسول صلى الله عليه وسلم من خالفه وهو معهم، وهو انكسرت رباعيته وشجوج الشريف والى اخره، صار ما صار. ليش؟ حتى علمنا الله. هذا سر المخالفة، هذه سر المخالفة. مثل الان نحن نعاني عليه، من هذا جانا من مخالفاتنا، بيجي يا شيخ يقول لله يا دي بلاد الهون، بلاد الشام، مع بطل وحي، مع مطبح يا خائن، ومرتك ما فيها مضغطية، ايش بدي احكي مع الله؟ بحسي والله ما بتجاسر، ما بعني احكي مع الله. اذا قلت له بقول لي لا ما بتجاسر، اقول له غطوا نسوانكم وخذوا النصر، خمس دقائق ما تأخر ولا دقيقة الا نفس واحد بس ارجعوا لله بالفعل مو بالقول، منا نرجع لله وانتم على ما انتم عليه. هذا لا يمكن، ما صار. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما خالفوه لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ثمرة المخالفة ان قتل عم العباس وقتل مصعب وقتلوا كثير من الايش قريش من الصحابة رضي الله عنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بذاته كسرت رباعيته وشجوج الشريف هو بذاته. فكيف نقول لله ارض مهبط وحي اراضي مقدسة؟ بقى الاراضي مقدسة انتو زنيتوا فيها، معلش مو اذا كشفتوا نسوانكم معلش يا أنت سيدنا عند يوسف أقوى وأكثر قرون من طوية هكذا ملفية، شو يطلب يا خائن؟ زوجتك تمشي جبتك وفرحة قدام زيد قدام بقى، ولما بيجي صاحبه ما بيصدق ينجس حاله فيه، بيسلم عليها قبل هو. هيك الإسلام؟ هذا دين الإسلام؟ لا والله ما هو هذا دين الإسلام، هذا ما قلت كلمة حسب الله ونعم يحطها بجيبك، تعمل تطبيق من الان بتروح على جوع الغفر، اما تغطي او تطلعي الطلاق ليش وجه يجب جيبكي، ما وجه تروح تقاتل مع واحد الطلاق زوجتك، عوجه بالله زوجتك عم تطبخ عم تنفق تقوم تطلقها، لكن هون قل له اما بترجع للشريعة او بقى الطلاق موجود. هون بيجي اذا كان صادق او غير صادق. من الان والنصر خدوه من الله مو مني، من انا؟ من الله سبحانه وتعالى. بترجع وبرجع، ما بترجع وما برجع. بعد لما الرسول صلى الله عليه وسلم اجى غزوة الخندق بيناتهم ست اشهر مسافة، بعد السعدين سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن عبادة رئيس الاوس والخزرج، قال له ما رأيكما؟ قال يا رسول الله سعدين كانت احد، اذا كان امر مع عبد الله فامشي به، وان كان انت تشتهي فامشي به، والا ما في الا ضرب السيف. هذا الصحيح. نساءكم ايش عم تستنوا؟ ايه شلون بترضوا؟ والله مو بترم ابني، مين اجيت الف ابني شو ابني؟ انا ما وجدت انه في قرابه لحدا في العالم البتة. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بلا ابوي بلا اخوي بلا جدي. في واحد بزمانه وامه قالت له على السينما، قلت له يا استاذ لو قيمته يعني؟ قال امي. قلت له لا يا مين بيجي لك؟ من مكتبت امك؟ قال الله. تنشر خلف الله لا تعطى لمخلوقا في معصية الخالق، حتى في حيوان لا نرضى كل شيء الا قلة الشرف، كل شيء الا الديوتية، كل شيء نتساهل فيه الا القضية ما نتساهل فيها ابدا، لا نرضى ابدا لا نرضى. وبتروح بالرجال بالصلاة الرجال، تقعد مع الرجال بتحكي مع الرجال، وهو ابنه بشيل الان بيده الديوت، والله ايه ما بيشم راحة الجنة. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الديوث لا يشم راحة الجنة. وراحة الجنة في روايتين، رواية 500 عام ورواية 1000 عام، ريحته لألف عام هذا ما بشمه ابدا شمه بشمه دخول من الجسع. لا يمكن واحد يدخل للجنة الا يكون طيب. طبتم فادخلوها خالدين. ولك ايرول عند الله وجهك ناصيتك اك وجهك ابيض مو وجهك اسود يا وجه الاسود وسود وجوه المسلمين يا خائن يا كذاب. اصحوا ديروا بالكم اذا واحد مهما كان يكون مهما يكون شكله وكان بيوت انا بوصيكم لا تسلموا عليه ولا تقعدوا معه كل عدوى. انتوا ديروا بالكم كثير ناس بيجتموا مع النصارى اكلين لحم الخنزير ولا بيصير تسيء اليهم. الخنزير فيه داء الخبيث الديوسيه وخصوصا بين الحيوانات ما في واحد ثاني. الجاموس بالعكس الخير بالعكس. كان واحد احكالي من زمان انه عنده حصان وعنده فرس حمداني او غيره وهذا قليل امثاله بده يشبيها امه وبده يشبيها ما في غير حصانه وهذا ما بطف على امه. الحصان الحيوان ما بطف على امه. عم شوف وجابوه طف لما قاموا لما يشاف امه طف وطف مات. الحيوان احسن مننا اخي اسف والله النار اولى به بهالديوسين. لا بد من هذا وهذه من الرحمة الالهية. الناس عم بتظن دين الاسلام هذا شكله. تروح على الاوروبيين الوسخين القذرين انا والله لا اراهم الا عجول البقر حتى الفلاسفة منهم لا اراهم اجتمع معهم كثير لا اراهم الا من عجول البقر. ليش؟ لانه ما عندهم نور الاسلام نور الايمان. نور الايمان والله اضوء من الشمس بمئات مرات. الفاسق مننا الفاسق المؤمن نوره اقوى من نور الشمس. الفاسق المؤمن المؤمن اذا عصى بيقول عصيت اذا وقع منه بيقول وقع مني بتوب ببكي بنكسر وهكذا. ايش لان الحق ينصركم على ما انتوا عليه شو فهموني يعني شلون يعني الطفه بعضه شلون ما فهمنا اشي هي. اذا ما عم بقدر عليها القائل ايه انت مرتك كنتك بنتك اختك عمتك إيه تقدر بيدك هذا كل شيء بيدك. على الخصوص كان اللي بحاجتك تقدر تسد عليهم ترجعهم. شو معنى مسلم انت شو معنى بس شاطر بالصلاة صلاة بلاش ما لك رجي مصاري. لا ولادي والله الحق ينظر ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. انني معكما اسمع وارى. وين بتكون تطيروا وين بتطيروا؟ المسجلة موجودة عما تسجل علي وعليكم وعلى الكبير وعلى الصغير. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد. سيدنا رقيب بكتب الحسنات وسيدنا عتيد بكتب السيئات. وقام الله سبحانه وتعالى من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نعم قبلنا هذه من يا رب قبلنا لكن جاء وما اتبعتوه. أه؟ ليش ما اتبعتوه؟ لك يا أخي باب التوبة مفتوح كل ابن آدم خطأ. ما نقول لك يا أخي أنت لا تخطئ خطأ لكن قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون رجعون. وهذه بيناكم هذاك الدرس الآن من بيناه يا أولادي. إذا كان واحد في ذنب في ظلم من الظلمات وكان مرتكب مثلا شارب خمر بنقول له توب بيقول ايه بدي ارجع بعد ساعة. انت ارجع بعد دقيقة. قبل ما تتوب كنت في الظلمات ما لك مدرك شيء البتة. لما بتتوب بيجيك نور المحبة ان الله يحب فموه طيب طيب ان الله يحب.